السلام عليكم محمد. يا محمد ذا كود بس أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا جامع الإمام الترمذي رحمه الله، محمد بن عيسى، أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة. وهذا المجلس كم، هذا الثامن ولا 17؟ ما شاء الله، هذا المجلس الثامن عشر إن شاء الله تعالى، وكتاب السنن يعني أصح شيء أن يعني يقال سنن الإمام في الجامع. الجامع هو صحيح البخاري، والجامع هو المسلم الذي يعني جار التعريف يعني بهما عند أهل الحديث على وجه الخصوص. فما زلنا في كتاب الصلاة، فنبدأ بعون الله بحوله وقوته. أبواب الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة. نعم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وبإسنادكم المتصل حفظكم الله ورعاكم إلى الإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي في أبواب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. قال في الباب عن معيطي بن علي بن أبي طالب بن حذيفة وجابر بن عبد الله قال: حديث أبي ذر حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة، وقال: إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. قال: كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. أبي قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن معيقيب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال: إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. قال: هذا حديث حسن صحيح. ذكر حديثين، يعني حديث معيقيب وحديث أبي ذر. حديث معيقيب هذا حديث صحيح اتفق عليه، وحديث أبي ذر فيه هذا أبي الأحوص هذا الذي يعني يقال أنه من غفار، يعني مولى من موالي غفار، لكنه مجهول، يعني مجهول عند أهل الحديث ومقول عند ابن حجر. لذلك حديث معيقيب هذا هو الصحيح، لأنه رواه البخاري ورواه مسلم، وذكر أنه يعني يمسح لما هو يعني أراد أن يصلي، يعني إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة، ليس في ذلك كراهية، يعني تسوية الأرض لمحل السجود قبل الدخول في الصلاة، أما بعد ما يدخل في الصلاة لا يمسح حتى لا ينشغل يعني بعمل خلاف الصلاة، لكن قبل الصلاة لا بأس في ذلك عند أكثر أهل العلم يعني. والذين ذهبوا إلى الكراهية بحديث أبي ذر هذا أخذوه على العموم، يعني سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، أنه لا يمسح الأرض، لأن الرحمة يعني تواجهه في مسألة عدم المسح، فلو مسح الرحمة يعني تذهب، وهذا ما عنده علاقة يعني بالرحمة يعني. حتى لو مسحها يعني في داخل الصلاة يعني خلاف الأولى، يعني خلاف الأولى. قال إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة، لا الحديث يعني. أما هنا هذا فلا يمسح، أما حديث مع عقيب يعني مرة واحدة يمسح مرة واحدة يعني، حتى ما يكون يعني في غاية الترف والترفه يعني. ما هو إلا حتى الفقهاء لما ذكروا يعني الصلاة على الحصير والصلاة على السجاد والصلاة على الآلات الجديدة هذه التي يعني يفرش بها المساجد أو البيوت، فكرهها أكثر أهل العلم كرهوا ذلك يعني. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده يعني، كان ربما يكون عنده الخمرة هذه على قدر محل السجود يعني، على قدر محل السجود يعني الذي يجب عليه يعني في بعض الأحيان. فلذلك هذا من التوسع يعني. أما حديث أبي ذر فيه كلام، وأما حديث ما يقيم فهذا رواه البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه والترمذي والدارمي وأحمد إلى آخرهم يعني، ما عدا مالك يعني لم يروه مالك يعني، رواه 8 من 9. فهذا يعني أصح. إذا قمت إلى الصلاة لا بد، إن كان لا بد يعني في أذى في محل السجود أمسح مرة واحدة، امسح مرة واحدة. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة. أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال يا أفلح ترب وجهك. قال أحمد بن منيع كره عباد النفخ في الصلاة، قال وقال إن نفخ لم يقطع صلاته. قال أحمد بن منيع وبه نأخذ، قال رأى بعض عن أبي حمزة هذا الحديث، قال قال مولى لنا يقال له رباح. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن ميمون أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه، قال وقال غلام لنا يقال له رباح. قال حديث أم سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم، واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قال وقال بعضهم يكره النفخ في الصلاة، وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته. قال هو قول أحمد وإسحاق. وفي يعني خلاف يعني المالكية يعني، وقلنا يعني الترمذي يعني ما في الغالب ما يعرف يعني مذهب المالكية يعني، يعرف مذهب أحمد الشافعي، يعرف مذهب الكوفيين. أنا الكوفيين كثير منهم محدثين يعني، سفيان وحتى يعني ناس البصرة إسحاق، يعني يذكره دائما مع أحمد إسحاق الراهويه، لأنه من الفقهاء الكبار. أما المالكية نادر يعني يروي عنهم أو يذكرهم، يعني يذكر الرواية عن مالك، الرواية عن مالك فقط، لأنه معروف يعني مالك من كبار المحدثين، ودواوين السنة مليئة يعني بالرواية عن مالك، سواء 6 أو 7 أو 8 أو غير ذلك. فلذلك هو قال يعني أهل الكوفة يعني، أهل الكوفة عندهم يعني يستقبل الصلاة إذا نفق، قال أوف. وكذلك الشافعية يعني، هنا ما ذكر الشافعية وإنما ذكر قول أحمد وإسحاق، لأن انه حديث نكر الصلاه يعني هو حديث يعني ضعيف يعني، الحديث يعني ذكره البخاري يعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الكسوف، فصار النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه ينفق اوف اوف. هو حديث عطاء بن السائب فيه كلام يعني، فيه كلام قال يعني إذا نفخ في الصلاة يعني صلاته يستقبلها، يعني يعيدها، يبدأ الصلاة من جديد. البخاري يعني ذكروا، وذكروا هنا لعلة، العلة هي إيه؟ إن كان محتاج هو، هو الآن محتاج لأنه النار طلعت من الأرض في كسوف. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال في بعض الروايات الصحيحة يعني اتفق عليها خلاف هذه، إنما نفق قال وأنا فيهم، أن هذه النار تأكلهم وأنا فيهم وأنا معهم يعني. فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك يعني صدها وذهبت وراء الناس يعني النار يعني. حتى في بعض الروايات يعني ظل الناس كل واحد يركب فوق الآخر خوفا من أن تأكله في النار يعني. يعني رأوا النار، رأوا النار لكن ما رأوا الجنة، لكن النار رأوها لأنها من الآيات التي فيها التخويف يعني، التي فيها التخويف. أما الجنة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يمسك شيء يعني عنقود، يقولون هذا عنقود لو أخذته لأكلتم ما بقي في الدنيا إلى أن تنتهي الدنيا، لكن ما في طريقة يأخذه. ليه؟ لأنه الناس مطالبون في هذه الحياة بالكفاح وبالسعي وبالضرب في الأرض وما شابه ذلك، لو خلاص إنهم يأكلوا ويشربوا من الجنة الناس يناموا بس، العبادات ممكن بعد شوية يكسروا منها. لذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد ما أراد أن يتجرأ يأخذ العنقود تركه ليه؟ للسنة الإلهية، السنة الإلهية يعني فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وأمر بالسعي يعني في الطعام والشراب والرزق وما شابه ذلك. فالنفق هذا الظاهر أنه يعني يبطل الصلاة، وإن كان حديثه ضعيف جدا، حديثه ضعيفة سواء كان عطاء ولا سواء كان ميمون أو حمزة هذا أو غير يعني، هو هذا المولى رباح، رباح هذا قال كان يعني ينفخ، سواء كان نفخ ولا عدم النفخ كله يعني ما ينبغي يعني، لا ينبغي. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. قال في الباب عن ابن عمر قال حديث أبي هريرة حديث حسن، فقد كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة. قال الاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة. قال كره بعض من يمشي الرجل مختصرا. قال يروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا. هذا ليس حديث حسن يعني، حسن صحيح، حسن صحيح في بعض الروايات يعني. نعم. وفي الباب عن ابن عمر قال حديث أبو هريرة حديث حسن عندنا في بعض الروايات، وفي بعض الروايات حسن صحيح، فهو ليس بالحسن يعني، إنما هو حديث يعني متفق عليه يعني، متفق عليه، بل رواه الجماعة يعني إلا مالك وابن ماجه يعني، إلا مالك وابن ماجه، والرواة يعني ثقات كبار يعني، أبو كريب، أبو أسامة، هشام بن حسان، حمد بن سيرين، أبو هريرة رضي الله عنه، وكل هؤلاء روى لهم أصحاب الكتب، كتب الستة، أصحاب الكتب الستة المصنفات هذه. وروى له أحمد، وروى له يعني الدارمي وبقية الناس يعني كلهم يروون عن هشام ابن حسان، ويروون عن أبي أسامة، وأبو كريم محمد على هذا يروي له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كوفي يعني معروف من كبار يعني الرواة. انتباه الرواة. الحديث يعني المصطلح الذي يعني يقول به الترمذي، خاصة معرفة الحسن هذا، خليك من هذا الباب يعني الذهب في عموق ذا. بل أنا يعرف يعني من تعريف الحسن عند الإمام الترمذي، يعني يقول له قاعدة كده معينة يعني، والناس ينطلقوا يعني منه. ليه؟ لأنه هذا حديث صحيح متفق عليه رواه الجماعة، فقال هو حسن. والحسن في تعريفه عند على الحديث يعني هو ما دون الصحيح، والصحيح ذات مراتب يعني، الصحيح مراتب. والحديث الموجود عند الترمذي هنا الآن يعني حديث الجماعة هذا من أعلى المراتب في مسائل الضبط عند هؤلاء الرواة، ليس يعني بين أو دون ذلك. ولأنهم في تعريفهم الحديث الحسن وعملوا حسن لذاته وحسن لغيره، والحسن قالوا هو يعني ما خف ضبطه أصلا، حصلت خفة في ضبط الحديث الحسن، يعني ما هو يذهب إلى أنه ضعيف ولا يذهب به إلى أنه صحيح يعني. يعني ما ممكن يرتفع إلى رواية الجماعة أو الناس الأكابر يعني معروفين يعني رواه شعبة ولا مالك ولا يعني عبد الرحمن بن مهدي ولا وكيع ولا حماد بن زيد، الجماعة الكبار، أو سليمان بن حرب، لأنه ذي الأئمة يعني قطعوا القنطرة من الناحية الثانية من الشرقية إلى الغربية زي ما بقول الذهب يعني، يلمسوا من الناحية الأخرى يعني، لا يتكلم فيهم، إنما هم يتكلمون في الناس. لما سألوا عن سليمان بن حرب قالوا يعني سألوهم قالوا سليمان بن حرب ما هو الدرجة التي هو فيها؟ فالناس الأكابر اللي حضروه قال هو يسأل عن الناس ولا يسأل عنه. يعني ما في واحد يسأل يقول والله يعني سليمان بن حرب هذا يعني شنو درجته في الثقة؟ وخاصة إذا كان يعني إنسان مرات يعني وثقوه ناس كبار زي يحيى، يعني يحيى لما سألوه عن مسدد وذكر البخاري في الصحيح قال هو كاسمي زي اسمه ولا أبالي، قال يحيى بن سعيد القطان هو إمام من أئمة الجرح والتعديل، قال لا أبالي كتبي عندي أو عنده، كتبي أنا أكون، ما في إنسان بيعطوا كتبه في ذاك الزمان عشان ما يتلاعب الناس بها، قال سواء كان عنده ولا عنده مسدد، وكون أنا أمثل مسدد أو يأتي إليه مسدد واحد، أنا أمثل أدرس مسدد في بيتي، معناه مثل هذا يعني إنسان لما يقول زي اسمه معناه انه سادات، فزي الائمه يعني كبار. الحديث الحسن زي حديث يعني الناس المعروفين يعني دون هؤلاء بدرجات كبيره، طبعا حتى هم اصحاب درجات كبيره يعني معروف انه شعبه جبل في العلم، ومالك واحمد والشافعي، زي الناس كبار يعني، ومعهم ناس يعني نفس الدرجة لكن دونه زي يونس يعني ابن يزيد، يعني روى عن الزهري وروى له الجماعة وصاحب الزهري يعني صحبة طويلة، لكن عنده يعني خفة في مسألة الحفظ يعني، لكن ليس حديثه بالحسن يعني، إنما حديثه صحيح صحيح، ربما يفتش عنه إذا حصل يعني شيء من الشك يفتشون عن حديث هذا، بخلاف حديث شعبة ولا حديث مالك ما يفتش يعني، خاصة إذا انفرد يونس يفتش، إذا انفرد يعني شعبة ومالك وابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ومن كان في هذه الدرجة ما لا يفتشون عن أحاديثه، ما دام الناس الروى عنهم ثقات نعم، الاختصار هذا اختلفوا في تفسيره، يعني هل هو مقتصر يعني يضع يده على قاصرته، ولا وبعضهم قال يعني الاختصار ده يعني معناه يقتصر بعض الصورة وما شابه ذلك، لكن الصحيح هو الاختصار وضع اليد على الخاصرة، وضع اليد على القاصرة، ولذلك يعني ممنوع يعني وضع اليد على القاصرة في الصلاة، العمل بظاهر هذا الحديث يعني أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، هذا هو التفسير المشهور وهو الحق، هو الحق. بعضهم قال لا إلا يعني يقرأ آية أو آيتين أو ثلاثة من أول، من الآخر، من النص، من كذا، ولذلك البخاري يعني سبق أن بين يعني تقرأ من الأول ولا من الآخر ولا من الوسط ولا من أي جهة آية أو آيتين أو ثلاثة، قال كل كتاب الله، لا قالوا عن قتادة، كل كتاب الله، وذلك هذا الاختصار يعني. نعم نعم أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة. قال حدثنا ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عمران بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي رافع قال انه مر بالحسن بن علي وهو يصلي قال وقد عقص ضفيرته في قفاه فحلها، فالتفت اليه الحسن مغضبا فقال اقبل على صلاتك ولا تغضب. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان. قال في الباب عن ام سلمة عبد الله بن عباس قال حديث أبي رافع حديث حسن. قال العمل على هذا عند أهل العلم. قال كره أن يصلي الرجل وهو معقوس شعره. قال عمران بن موسى هو القرشي المكي. قال وهو أخو أيوب بن موسى. ظفرته هو ولا يعني الإنسان، ما هو قال يعني بالسبعة الذي يعني ذكر في الصحيحين وفي غيرهما، نرجو أن أدرك في السبعة وأن لا أصف يعني سوى مشاء ولا جار مشاء عينان، فلذلك لأنه العزيز هذا لأنه فيه كلام يعني. كلام من ناحية سمعان بن موسى الأموي هذا مجهول، كل المجاهيل هذا يعني صاروا يعني مقبولين يعني، صاروا مقبولين عندهم، ولذلك يبقى يعني ما يعقص يعني طبيعة ما يعقص يعني ما يجمع يعني جمع الشعر يعني وسط رأسه أو لف يعني زوايده الزوايد يعني إن كان عنده زوايد يعني واحدة ورا وواحدة أمام هذه الناس يعني يربطها يعني كفعل الشعر يعني هو اللي العقد هو اللي يعني تضطرها، وما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنده أربع ضفائر، ما عنده أربع ضفائر ولا يعني، هذا حديث يعني ما ما ما ما ما هو متصل يعني، وإن ذكره الإمام الترمذي يعني في الشمائل حتى في السنن، لكن يعني هو في النهاية ليس يعني حديث صحيح لأن مجاهد ما عنده رواية عن أمه، عن أم هاني، ما عنده رواية عن أم هاني، ولأن شعره صلى الله عليه وسلم يعني مرات يعني يبلغ شحمته يعني ابنيه أو ينزل قليلا يعني إلى جهة الوراء، يعني ما يستحق يعني يكون فيه الظفر هذا أو الضفائر هذه. فلذلك عندهم الضفائر هذه يعني هي أصلا هي للنساء، وقد يكون بعض الناس العرب عندهم مثل هذا يعني، لكن يعني في السنة ما في يعني. نعم في السنة غير يعني موجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست لديه يعني الضفائر، يعني ما عنده ضفائر، وهذا يعني يذكره يعني في الشمائل. وصحيح العمل على هذا عند أهل العلم كره أن يصلي الرجل وهو معقوس، يعني معقوس يعني شعره ما يربط يعني، إن كان يعني كلما في الإنسان يزيد معه. قال العراقي وهو مختص بالرجال والنساء. وحديث ولو صح عنده هذه الضفائر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني هذا يخص النساء دون الرجال، قال لأن شعرهن عورة يجب ستره في الصلاة، فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر يعني ستره وتبطل صلاته، طلع منها شعر. يعني الرجل شاف طلع شعر ولا طلع شعره ولا طلع أي حاجة تبطل صلاة المرأة هذه. ولذلك قال وأيضا فيه مشقة عليها لنقضه للصلاة، وقد رخص لهن صلى الله عليه وسلم أن لا ينقضن ضفائرهن إلا الغسل مع الحاجة إلى بل جميع الشعر، يعني لازم يصل الماء في مسألة الماء هذا ليصل كل الشعر، امرأة ولا رجل يعني. طبعا شعر النساء في ذاك الزمان انه ناعم يعني، ما هو مثل يعني مجعد مثل ما عندنا. فالمجعد عندنا هذا الان لو المراه عملته يعني زي اللي بيسموه الشتاده، هذا الماء لا يصل يعني، تكون قاعده بجنابتها بس، تكون جالسه بجنابتها، هذا اللي يسموه الشتات هذا، او الظفر الشديد. وعبد الله بن عمرو كان بيقول للنساء يعني ينقضن يعني شعورهن للقصد، فأنكرت عليه عائشة. ليه؟ لأنه شعور النساء ما هو في الصورة هذه يعني، في الصورة هذه. وكانت إنها تعمل 3 ضفائر يعني، تعمل 3 ضفائر والماء يدخل فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شعره ذاته كثير جدا، حتى لما ذكر واحد من أهل البيت لجابر قال له يعني الصعدة ما يكفيني، قال له لأنه شعري كثير، قال له كفى من هو خير منك وشعره أوفى من شعرك، كفى النبي عليه الصلاة والسلام. تقول لي شعري ولا كذا ولا كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرى النساء يعني لما يقتصدن معه يرى يعني إذا كان ما شربت الشعر الماء كان بينكر عليها أو يعلمها أو يوصل لها الماء هو بنفسه. تعرف كيف يعني إيصال الماء إلى جميع البشرة أو الشعر في الجنابة، في الجنابة. بالنسبة لكل جنابة يعني لا لا، هاي إذا شعر أمام طول الظفر الشديد، وهو عندنا في المالكية قال إذا كان ظفر شديد ما يجوز يعني، لكن قال تقلد يعني تقلد ليش؟ أنت قلت ما يجوز، كيف تصحي ليك صلاة أنت عندك باطلة صحيح عند أبي حنيفة؟ قال تقلد يا أبي حنيفة. ليه؟ لأنه ما هو لازم كل الشعب يعني يصله الماء، كيف من النبي صلى الله عليه وسلم يعني؟ يعني حتى إذا ظننا أنه أروع أروع أروع يعني الشعر هذا وصل للري من أوله إلى آخره، فلذلك يعني هذا تقليد يعني تقليد في تقليد يعني. يعني يقلد ويقلد آخر يعني صاحبه وصلاة ناس آخرين، لو سكت أحسن لأنك أنت مقلد يعني، يعني مقلد لا ينبغي له أن يدل الناس على أي مذهب آخر يعني فيه رخصة بخلاف ما يعرفه وعنده باطل، يقول والله يا أنتم يا أبو حنيفة يعني عشان تصح صلاتكم، ما يجوز يا شيخ ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في التخشع في الصلاة. أبي قال: حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا الليث بن سعد قال: حدثنا عبد ربه بن سعيد عن أبي ابن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع، تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتذرع، قال: وتقنع يديك، قال: يقول ترفعهما، قال: إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول: يا ربي يا ربي، قال: ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا، قال: قال غير ابن المبارك في هذا الحديث: من لم يفعل ذلك فهي خداج، قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد، قال: فأخطأ في مواضع، فقال: عن أنس بن أبي أنس، قال: وهو عمران بن أبي أنس، قال: وقال عن عبد الله بن الحارث، قال: وإنما هو عبد الله بن نافع بن العمياء، قال: عن ربيعة بن الحارث، قال: وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإنما هو عن ربيعة بن الحارث عن عبد المطلب، قال: عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال محمد: وحديث ابن سعد أصح من حديث شعبة. هذا يعني مع ما فيه يعني الكلام يعني مع ما فيه من الكلام مع انه هو ضعيف يعني. ما في طريقة يعني ترفعه إلى درجة الصحة، ما في طريقة. الليل بن سعد المبارك كلهم يعني معروفين، لأن ابن العمياء هذا فيه كلام يعني، وبعدين الإشكالية في الرواية يعني هذا رواه وكذا وهذا رواه، حتى في مسألة الإسناد، مسألة الإسناد أبي العمياء هذا، وقال مجهول مرة مرة دي قال مجهول مرة واحدة، لا يوجد له نسب، لا يوجد له زهرة، لا توجد له وفاة، يعني جهالة يعني محمد تامة. هاي قرب التلفون يا شيخ، الشيخ ما واضح. عويش عبد الله ابن نافع ابن العمياء، هذا مجهول جهالة يعني تامة، لا يعرف له نسب، لا تعرف له شهرة، لا تعرف له وفاء. ولذلك ابن حجر قال مجهول، يعني هذا في زيادة عن الجهالة، يعني حديث في الغالب أنها تكون يعني منكرة لأنه ما معروف، فليس معروفا يعني. فلذلك هذه الرواية يعني لا تصح، مع أنها قال أحسن يعني من رواية الآخر، رواية ليس بن سعد هنا، هذه رواية الليث ابن سعد، فأنا الليث بن سعد روى عنه ابن المبارك، والليث روى عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري، وهذا روى عن عمران ابن أبي أنس، هذا معروف، وهذا عن عبد الله بن نافع ابن العمياء. الحديث ضعيف يعني جدا، لأن الخشوع هو بين العبد وبين ربه، ولا بد أن يتخشى، ولا بد أن يتمسكن، ولا بد أن يتضرع، ولا بد أن يتذرع، ولا بد أن تغنى يديك كالمحتاج والمسكين، وترفعهما إلى ربك، صحيح يعني استقبل من بطونهما وجهك، هذا أحسن في الدعاء يعني، وتقول يا رب يا رب، هذا أصلا مطلوب يعني، ولأن الصلاة كلها دعاء، ولأن الصلاة ذاتها يعني في فهم أهل العلم جميعا أنها دعاء، الصلاة هي دعاء، والدعاء هذا يعني متضمن في داخل هذا الدعاء يعني هذا الركوع والسجود والرفع من الركوع والطمأنينة والاعتدال والأركان في الصلاة 13 ولا 14 ولا 17 بحسب يعني الحال، كله هي فيها يعني نوع من أنواع يعني أنت يعني تتخشع وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم ما يفعله العبد هو السجود، أغرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فادعوه فغمن أن يستجاب لكم، يعني جدير وحري عند الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لمن سأله وهو في السجود مع التضرع والتمسكن والتخشع لله سبحانه وتعالى. هذا سواء كان صحت الرواية أو لم تصح الرواية، هذا مطلوب يعني، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ربنا قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الخاشع هذه الصلاة ليست يعني بكبيرة عليه، ليه؟ لأنه يحتاج إليها في حياته. أقول وقتنا يا جماعة والله ما صلي 60 سنة ولا 70 سنة ولا 80 سنة، إن شاء الله باقي لك يوم واحد لازم تصلي، لازم تتمسك وتتضرع وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتدعوه ليلا ونهارا وفي صلاتك وما شابه ذلك، يعني العبادة ما عندها نهاية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لما يجي الموت، يعني لما يأتي الموت خلاص انت بعد ذلك طويت يعني صاحبتك يعني تطوى على هذا على هذه العبادة يعني المستمرة الذي فيها تضرع فيها كذا فيها كذا إلى آخر. ذكر يعني خطأ روي بسبب هذا الحديث عن ربه ابن سعيد بأخطأ في مواضع زي ما ذكره الآن، وكان يخطئ يعني يخطئ في الأسماء، ما يخطئ في المتون ولا في كذا ولا كذا، يعني شعبة. نعم. نعم، أحسن الله عليكم. على باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن رجل عن كعب بن عجرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عمدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، قال: فإنه في صلاة. قال: حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان، قال: مثل حديث الليث. قال: وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. قال: وحديث شريك غير محفوظ. التشبيك هذا طبعا موجود عند أبو داود وابن ماجه، وهذا عند الترمذي يعني، كذلك هو أحمد هؤلاء، لأن النسائي ما لم يروه النسائي، إنما رواه أصحاب السنن الثلاثة هؤلاء مع أحمد مع الدارمي. و لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري في الجامع الصحيح لما رد مسألة التشبيك يعني ومنع في المسجد، أو أنت ماشي إلى الصلاة، أنت ذاهب إلى الصلاة يعني، فذكر حديث ابن موسى وذكر حديث يعني ذي اليدين لما سلم من ركعتين وشبك بين أصابعه ووضع خده على كف فيه في المسجد، وذكر مجموعة أحاديث إنها متفق عليها، لأن التشبيك ما عنده علاقة يعني بالذهاب إلى الصلاة، أو علاقة يعني في داخل المسجد، يعني لأن هذا أصح، حديث البخاري ومسلم أصح، وإن كان يعني ابن ماجه قال باب ما يقرأ في الصلاة، يقرأ في الصلاة يعني معناها هذا التشبيك يعني، هو الدارمي النهي عن الاشتباك إذا خرج إلى الصلاة، وأبو داود ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة يعني ينزل بسكينة ينزل بوقار، النبي ما ذكر يعني في حديث صحيح اتفق عليه نهى عن الإسراع يعني، أتوها بالسكينة والوقار، إذا أتيتم الصلاة أتوها بالسكينة والوقار، هذا يعني ما هو متفق عليه يعني عند أهل الحديث وأهل العلم، أما مسألة هذا يعني فيه كلام يعني، حتى ابن عجلان فيه كلام يعني، ما هو ومن أصحاب الأحاديث الحسان، وبمرة ومن المرات أو في بعض المرات قد يكون حديثه ضعيف يعني، يكون حديثه ضعيف يكون ما هو محفوظ يعني، فإن كان روى عنه الليث روى عنه مالك وروى عنه شعبة وجماعة يعني روايتهم تخيلوا الروايات يعني، مش يعني الدهليز يعني مليانة خذوه مشوا بيه يعني أبدا، إنما يتخيلون يعني الروايات الصالحة المقبولة، وإذا كان فيها غير مقبول يبينوا للناس، أنت لابد كمان تبين للناس حديث فلان وفلان، إذا أنت ما رويته من الذي يبينه؟ يبينه الإنسان ما عارف ده روى عن ابن علان، ما عارف جا قال للناس والله ابن علان قال كيت وكيت وكيت وكيت، ولا ابن لهيئة قال كيت كيت وكيت، أو شهر قال كيت وكيت، وهذا كلهم فيهم يعني شيء هو ما يعرف، هذا ما يعرف، معناها حيلبس على الناس تلبيس، لما لو كده الليث ولا شعبة ولا يعني مالك كلهم روعا عن هؤلاء، يبقى هؤلاء لأنهم يبينون الصحيح من الضعيف. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال باب: ما جاء في طول القيام في الصلاة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال في الباب عن عبد الله بن حبشي وأنس بن مالك قال: حديث جابر بن جابر حديث حسن صحيح. قال: وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله. أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت، يعني طول القيام والقراءة، وهذا معروف يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس يعني طولا في القنوت للصلوات، خاصة النوافل، يعني خاصة النوافل. ومع ذلك الإمام الشيخ قال حسن صحيح، هذا حديث صحيح لأنه أخرجه مسلم ورواته يعني من الثقات، ابن أبي عمر، سفيان بن عيينة، أبي الزبير. إن كان في ناس تكلموا في أبي الزبير لكن كلام ما هو علمي، يعني ما هو كلام علمي. هو عنه مالك في الموطأ كثيرا جدا عن أبي الزبير، وروى عنه شعبة وروى عنه الليث بن سعد، هم قالوا أصح رواية هي رواية الليث بن سعد، لأن الليث بن سعد قال لي يعني أخذ كتب أبي الزبير وفحصها وما شابه ذلك، وأوقفه على كل حديث يعني هو رواه. يقولون هذا موجود يعني، لكن ليس هو يعني السبب في إنزال أبي الزبير من درجة هؤلاء الكبار، يعني حتى قال يعني لا لا لا لا لا الذهبي وابن حجر يعني قالوا إن أبي الزبير يعني مدلس، وهو ليس بمدلس أبدا، ما مدلس. بعد كلام أهل العلم كتبت فيه زي 5 6 ورقات، يعني ما في إنسان سبق يعني الذهبي ولا ابن حجر والمتأخرين، الناس المتأخرين جلال الباري طبعا وسع المسألة، قال رواية أبي الزبير هذه إذا كانت من خلال طريق الليث يبحث لها عن طرق، يعني إذا ما وجد طرق معناها يحكم عليها بالضعف حتى ولو كانت في صحيح مسلم. وذكر يعني ذكر كم حديث في صحيح مسلم لأنها من رواية أبي الزبير وما شابه ذلك ضعفه، وتتبع الناس وجدوا أبا الزبير ليس هو المنفرد بها، وهذا يعني دل إنما يدل على عدم يعني الاطلاع أو طول النفس الطويل في يعني المتابعات أو التتبع، يعني أحسن من المتابعات. المتابعات من متابعات بعض الناس، لكن التتبع تتبع الروايات، يعني تتبع الروايات هذا يعني بيجعل الإنسان يعرف أن هذا الإنسان يعني هل هو مشارك ولا ما هو مشارك، ولأنه يروي عن جابر بن عبد الله يعني والآن يعني من التابعين، يعني قالوا والله البخاري ما روى اليوم، البخاري ما روى لمن هو أجل من أبي الزبير، من هو أجل من أبي الزبير ما روى اليوم، كون البخاري لم يروي له هذه ما إلا يعني ما هو ده ثقة ما فيه كلام يعني، ومع ذلك البخاري ما روى له إلا تعليق تعليقا، وروى لأبي زهير تعليقا، روى لأبي زهير تعليقا، روى لجماعة كثيرة يعني فاضلة يعني، وابن أبي هند روى له تعليقا، جماعة جماعة من أهل الحديث، حديث يعني ليس فيهم كلام. فالتعليل بأن البخاري يعني لم يروي لفلان، هذا ما هو تعليل يعني، ليس بالتعليل. والحديث صحيح يعني، الروايات الكثيرة المتفق عليها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البقرة وآل عمران والنساء في الركعة الواحدة في بعض الأحيان يعني، في بعض الأحيان يعني يصلي من أول ليل في بعض الأحيان، أو على أقل تقدير لأنه لما كان مريضا يعني كان يقرأ 30 40 آية بعدما يصلي جالس، يصلي جالسا ويقرأ يعني قراءة طويلة، ثم يقوم ويقرأ من قيام ويقرأ 30 40 آية ليكون الركوع والرفع من الركوع من قيام، ويكون السجود من قيام. هذا ما جاء يعني في مسألة القنوت. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي وقال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال سبح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الجنة. قال فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد قدمت الصوت، قدمت الصوت مالك كده سامعين؟ ارجع حديث ثاني، انت شكلي ضغطت كلمة الصوت بالغلط. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في كثر ما جاء في كثرة الركوع والسجود. أبي قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الجنة. قال فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان بن طلحة قال فلقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبا فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال في الباب عن أبي هريرة وأبي فاطمة قال حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح. قال وقد اختلف أهل العلم في هذا. قال فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود. قال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. قال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان. قال لم يقض فيه بشيء. قال إسحاق أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود وأما بالليل فطول القيام إلا أن يكون الرجل له جزء بالليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود. قال إنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل. هذا الذي ذكره إسحاق هو يعني أجود ما قال، يعني صلاة الليل فيها الطول وصلاة النهار يعني صلاة يعني ليس فيها الطول يعني عادية، يعني مش عادية معناه إنك تقرأ الآية ولا آيتين لا يعني 30 40 50 آية أقرأ يعني روح جزء نصف جزء في صلاة النهار بالليل، لأنك عندك يعني عندك جزء يعني أو أجزاء من القرآن أو عندك راجل من القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي من الليل يعني ليلا طويلا مع 8 ركعات هذه يعني، يعني ما زادها في رمضان ولا في غير رمضان. المعنى في هذا كما ذكر أحمد العاني يعني في الحديثين، في حديث يعني هنا الطول وكثرة السجود كلاهما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فعل هذا مرة وفعل هذا مرة، لكن أكثر ما يفعل في الليل هو طول القيام، طول القنوت، قوموا بالله قانتين. فلذلك يعني هذا أفضل، خاصة إذا كان أصلا يصلي 8. أما إذا كان يصلي وهو بس يعني يريد إنه يعني يكثر من الركوع والسجود وما شابه ذلك، طبعا هيكثر من السجود والركوع، مثل ما قال رجل يعني أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود يعني مش غير السجود إنه يسجد 100 سجدة ولا 200 ولا 1000 يعني، يعني دائما خليك يعني مع الصلاة، يعني خليك مع الصلاة الذي تواظب عليها إن شاء الله 4 ولا 6 ولا 8 أنت مواظب عليها، يعني هذه كثرة يعني سجود، لأن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى إليه يعني أدومها وإن قل، القليل هذا يصير كثيرا عند الله سبحانه وتعالى بكثرة المداومة والمواظبة لكن بالليل الأفضل يعني والأكمل والذي عليه الناس يعني الإطالة، الإطالة. والشيخ قال الحديث حسن، هو الحديث صحيح يعني، فالحسن صحيح وهو صحيح للآخر يعني، لأنه ما عنده رأي حتى في الأوزاعي ولا الوليد بن مسلم ولا أبو عمار أو الوليد بن هشام أو معدان، بل قالوا أنهم يعني من أهل الشام أو ثوبان الصحابي رضي الله تعالى عنه. العمل في الحديثين كما قال أحمد الطول أو كثرة السجود، هو الذي قاله إسحاق وهو من أجود ما قيل يعني، بالليل الطول وبالنهار بحسب الحال. نعم نعم أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في قتل قال باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمن بن جوس عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. قال في الباب عن ابن عباس وأبي رافع قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال به يقول أحمد وإسحاق قال وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة. قال إبراهيم إن في الصلاة لشغلة. قال والقول الأول أصح. نعم باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، الصلاة يعني إذا جاءت إليه، هذا باتفاق أهل العلم وأهل الفقه، يعني إذا جاءتك حية ولا عقرب ولا أي شيء فيه أذية ولا حرامي تتبع هذا، يعني تتبع هذا الحرامي أو الحية أو العقرب أو ما كان، يعني ما كان فلذلك هذا حديث علي بن حجر السعدي، إسماعيل بن علي، هذا إسماعيل بن إبراهيم معروف من كبار الثقات، وحديث علي بن مبارك كذلك، يحيى ابن أبي كثير، وضمضم هذا يعني هو ثقة، يعني ثقة، يعني من الثقات، الحديث يعني كله يعني رواته ثقات، فلذلك هذا يسموه العمل في الصلاة، وأن البخاري كتاب أو أبواب العمل في الصلاة، يعني يحتاج إلى بعض الأمور في بعض الأحيان، يعني وأنت في الصلاة تدفع عن نفسك الشر، هذا جائز، ما لم يعني يسير من القبلة، ما لم يسير من القبلة، وما لم يكن العمل كثيرا، العمل يكون كثيرا، فإذا كان العمل كثيرا يستقبل القبلة بلا ضرورة، يعني بلا ضرورة، فإن كانت يعني ضرورة بحيث يعني مجرد يعني ما انتهى من دفع الضرر هذا يعني يرجع إلى استقبال القبلة، وإلا إذا كان العمل كثيرا يعني استقبل يعني صلاته، قال إبراهيم إن في صلاته لشغلا، قال يعني ما ينبغي، قال إبراهيم النخعي، لكن العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قال بعض، يكون البعض الآخر يعني لم يقل به، إما لأنه لم يقف عليه، وإما أنه تأول النص. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأستي حليف بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، قال فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة، قال وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه، قال ما كان ما نسي من الجلوس، قال في الباب عن عبد عن عبد عن عبد الرحمن بن عوف أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الأعلى أبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم قال إن أبا هريرة والسائب القاري كانا يسجدان سجدتي سهو قبل التسليم، قال حديث ابن بحينة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قال وهو قول شافعي، قال يرى سجدتي سهو كله قبل السلام، قال ويقول هذا الناسخ لغيره من الأحاديث، قال ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا، قال أحمد وإسحاق إذا قام الرجل في ركعتين فإنه يسجد سجدتي سهو قبل السلام على حديث ابن بحينة عبد الله بن بحينة، قال هو عبد الله بن مالك بن بحينة، قال مالك أبوه، قال أبو حينة أمه، قال هكذا أخبرني إسحاق بن منصور عن علي بن المديني قال اختلف أهل العلم في سجدتي سهو، قال متى يسجدهما الرجل قبل السلام أو بعده، قال فرأى بعض من يزيد أن يسجدهما بعد السلام، قال هو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قال بعضهم يسجدهما قبل السلام، قال هو قول أكثر أهل الفقهاء وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما، قال به يقول الشافعي، وقال بعضهم إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإذا كان نقصانا فقبل السلام، وهو قول مالك بن أنس، وقال أحمد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته، قال يرى إذا قام في ركعتين على حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام، وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام. قال: وكل يستعمل على جهته. قال: وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن سجد السهو فيه قبل السلام. قال إسحاق: نحو قول أحمد في هذا كله، إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن كان زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام، وإن كان نقصانا يسجدهما قبل السلام. كلام اسحاق جليل، اسحاق صاحب احمد او احمد صاحب اسحاق لانه اكبر منه وروى عنه، وان كان يعني اقرانه وتزاملا في طلب العلم والمعرفه ومات يعني قريبا يعني من بعض. إسحاق مات سنة 38 وأحمد مات سنة 41، 3 سنوات يعني بينهما. فهذا سجود السهم القبلي قبلي والبعدي بعدي، زي ما قال أحمد القبلي قبلي والبعدي بعدي. بعد ذلك يعني قاسوه على السجود. أحمد يرى يعني أنه إذا ما فيه نص يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يجده قبل السلام، لكن الصحيح كلام إسحاق، لأن الذي لا نص فيه إذن معناها أفضل أنك تجده بعد السلام، تجده بعد السلام. الاحتمال انه لا يكون فيه سجود اصلا عند الله سبحانه وتعالى او عند رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو يعني تعريف ومعرفه كلام اهل العلم، يعني لابد الانسان يعني يتتبع كلام اهل العلم، لانه قد يكون يعني اجتهاد. ما هو الان الملكيه عندهم يعني اذا ما قرأ السوره يسجد قبل السلام، والأحسن أن يسجد بعد السلام وليس قبل السلام، عندهم قبل السلام يعني قبل السلام. وإذا نسي تكبيرة أو تكبيرتين أو ثلاثة يعني يسجد عندهم قبل السلام. وأحمد كذلك عندهم يعني من ينسى مثل هذه الأشياء، يعني بخلاف أحمد إذا تركهما عمدا يعني يذهب إلى بطلان صلاته، لأنه صلى بخلاف الصورة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتوني أصلي. النسيان هو المرفوع يعني، والنسيان عنده دواء، دواءه السجود هذا. النسيان دواءه السجود. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما انا بشر انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني، ذكروه يسجد. اذا يعني زاد ركعه، هذا ورد في السنه انه يسجد بعد السلام. نسي التشهد الاول هذا الجلوس الاوسط يسجد قبل السلام، لانه هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليها، الحديث المتفق عليها يعني الزيادة والنقصان. الشافعي قال كله يسجد قبل السلام، ليس كما قال الإمام الشافعي، يعني ليس هو كما قال، وقال هذا الناسخ لغير الحديث، يعني هذا هو ليس يعني بناسخ، يعني هذا ليس بناسخ، يعني كانا يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم، يعني أبو هريرة والسائي بعده. أما حديث ابن بحينا معروف المتفق عليه، وحديث أبو هريرة المتفق عليه، وحديث ابي سعيد الخدري متفق عليه، وفي روايه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل سيدة بعد قبل وبعد، ولذلك إسحاق يعني يقول اختلف أهل العلم في سيدتي السهو، متى يسجدهما الرجل قبل السلام أو بعده، فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة عموما عندهم يسجدهما بعد السلام، والشافعي قبل السلام. أحمد ومالك القبل قبلي والبعد بعدي، والعجيب أن السعودية الآن يعني مخالفين حتى أحمد في هذه، كلها يسجدوها قبل السلام مع الشافعي. وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام، وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة، يعني مثل يحيى بن سعيد. أنت لا كويس، وربيعة بن عبد الرحمن هذا الرأي وغيرهما، قال وبه يقول الشافعي. إذن هذا هو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة، ليس هو قول يحيى بن سعيد الأنصاري ولا ربيعة بن عبد الرحمن الراي كما يسمونه ربيعة الراي، لأن المعروف عند أهل المدينة القبل قبلي والبعد بعدي. قال إذا كان زيادة في الصلاة فبعد السلام، قال بعضهم، وإذا كان نقصانا فقبل السلام، هذا هو الصحيح، هو قول مالك بن أنس طبعا وأحمد. وقال أحمد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيدتي السهو، فيستعمل كل على جهته، كل واحد على جهته، قبلي يعني يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن حينة فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام، حديث أبو هريرة حديث فلان، وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام. أنا أقول هذه زيادة، وكل يستعمل على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، وإنما قاسوه على السجود. ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن سيدتي السهو فيه قبل السلام عند أحمد. وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله، إلا أنه قال كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن كان زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام، وإن كان نقصانا يسجدهما قبل السلام. وصحيح أنه يسجدهما بعد السلام ما دام أصلها يعني مسائل السجود هنا قياسية على السجود السيد النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة أو في النقصان، لكن لو فعل بعد ذلك عمل لا الزيادة نص على الفقهاء قبل السلام، والنقصان عمله على قبل السلام وهذه بعد السلام، فالصلاة يعني صحيحة. نعم نعم أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له ازيد في الصلاه ام نسيت؟ قال فسجد سجدتين بعدما سلم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عناد بن احمد بن غيلان قال حدثنا ابو معاويه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي سوي بعد الكلام قال في الباب عن معاوية وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة. أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشام عن هشام بن حسن عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام. قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه أيوب وغير واحد عن ابن سيرين. قال حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة. قال سجد سجدتي السهو وإن لم يجلس في الرابعة. قال هو قول شافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته. قال وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. ومن المسائل يعني إذا يسهو بعد السلام والكلام يعني تكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حديث ذو اليدين وفي كذا يعني موضع يعني من مواضع سيرة السهو. ولذلك حديث ابن مسعود هنا الذي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة أم نسيت؟ قال فسجد سجدتين بعدما سلم. قال هذا حديث حسن صحيح، يعني كله عنده حسن صحيح. وهذا حديث يعني متفق عليه، والترمذي زاد من ضمن الناس اللي رووا هذا الحديث. فلذلك التعريف بمسألة الحسن والصحيح هذا التعريف يعني يخصه أو الله أعلم يعني بمراده، يعني ماذا يقصد، يعني ماذا يقصد بذلك. لأنه هذا الحديث يعني ليس متفق عليه يعني فحسب، إنما رواه يعني الجماعة، ورواته كلهم ثقات يعني إسحاق بن منصور كوسي هذا عبد الرحمن بن مهدي إمام أهل الجرح والتعديل في زمانه، شعبة بن الحجاج إمام أهل زمانه، الحكم بن عتيبة إمام أهل زمانه، إبراهيم النخعي، علقمة، عبد الله بن مسعود زي جماعة الكوفة، الحكم إبراهيم وعلقمة وعبد الله بن مسعود، هؤلاء من أهل الكوفة. فالحديث صحيح يعني فالزيادة على الصحيح يعني مثله لا يقال عنه حسن. كذلك الحديث الآخر حديث ابن مسعود يعني مرة ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سيدتي السهو بعد الكلام، وفي الباب عن معاوية وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة، ونفسه يعني رجاله رجال ثقات، هناد بن السري روى له مسلم الأربعة، ومحمود بن غيلان روى له الجماعة، وأبو معاوية الضرير روى له الجماعة، والأعمش روى له الجماعة، وإبراهيم وعلقمة إلى آخرهم روى لهم الجماعة. فهو من هذه الأحاديث أنها قمة في الصحة، يعني قمة في الصحة. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم يعني سجد سجدتي السهو بعد الكلام، فأنه أخبره بأنه هو زاد، مش الحديث الماضي هذا، حديث الماضي وكذلك الحديث الثالث هذا حديث أحمد بن منيع وهشام بن بشير وهشام بن حسان وعمرو بن سيرين وأبي هريرة رضي الله عنه وعنهم. النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدهما بعد السلام، وقال هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه أيوب وغير واحد عن ابن سيرين، يعني ليس هشام بن حسان هو الذي روى عن ابن سيرين وحده، وإنما رواه معه أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو من كبار الثقات ومن كبار الأئمة ومن أصحاب ابن سيرين وأصحاب الحسن وأصحاب جماعة من أهل الحديث. قالوا حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. إذا صلى الرجل الظهر خمسا وصلاته جائزة أي صحيحة يعني، وسجد سجدتي السهو، وإن لم يجلس في الرابعة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، لأنه هل الزيادة هذه، لأنه هو يعني ظن بأن الخامسة هذه هي الرابعة، قام ما جلس، يبقى مع الجلوس هذا نقصان. إن المالكية يجلس بعد قبل السلام، يجلس قبل السلام ليه؟ لأنه في نقصان وفي زيادة، الزيادة ما تبينت له بعد ما جاء بالخامسة والناس أخبروه بأنه هذه الخامسة يعني. طيب ليه ما أخبروه من أول؟ ربما لم يخبروه بعض الناس العوام والناس العارفين، ربما أخبروه وما أخذ بكلامه وقاموا معه على اعتبار أن هذا الإمام ربما يكون عنده نقص. ولما انتهى من الصلاة قال أنا والله ما داري، ليس من الأسباب يعني الأسباب الوجيهة، ما هو الأسباب ما هو وجيهة، يقول والله أنا ما أعرف، هذا ما أعرف، صلاته باطلة يعني، هذا صلاته باطلة يعني، ولم يقل في الرابعة مقدار التشهد، قال هذا فضل صلاته، هذا قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. طيب يجلس في الرابعة كيف؟ هو ما عارف أن هذه الرابعة. إذن لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته إذا هو علم بأنها الرابعة وقام لخامسة، تبطل صلاته بالزيادة هذه، بالزيادة هذه. فلذلك الإنسان يعني يأخذ بهذا التفصيل وهذا التحري، ما يأخذ يعني بالكلام على الكوفة هذا، لا سفيان ولا بعض على الكوفة، وإنما يعني كما قال الشافعي وأحمد. يعني وإن لم يجلس للرابعة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقام للخامسة، قام للخامسة إن رجع قبل ما يعقد يعني الركعة، رجع يسجد بعد السلام، لأنه رجع إلى الرابعة يعني ما جاء بالخامسة. إذا رجع ورفع وما سجد سجدتين يسجد بعد السلام، إذا سجد السجدتين فخلاص الرابعة بقى يعني بينك وبينها حائز، صح؟ الخمسة هذه، والخمسة هذه زيادة، فإذا تلزم شنو؟ قبل السلام. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو. أبي أخبر حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. على هذا حديث حسن غريب، وروى ابن سيرين عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث. قال روى محمد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب. قال أبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو. قال وقال أيضا معاوية بن عمرو. قال وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغيره عن هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة بطوله. قال وهو حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في 3 ركعات من العصر، فقام رجل يقال له الخرباق. قال واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم. قال وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم. قال إذا سجدهما قبل السلام لم يتشهد. قال هو قول أحمد وإسحاق. قال إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد. هذا حديث عمران بن حصين هذا الموجود عند أهل السنن، عند أهل السنن، وإن كان الرواة ثقات، يعني الرواة ثقات، ولأنهم متابعون يعني بل الوهاب الثقفي وحسين وغيره واحد غير واحد. يعني محمد بن الله صار فيه شيء يعني يسير، يعني ما انكره ولا ما له وش، يعني فيه شيء يسير يعني. لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ركعات، سلم من 3 ركعات. أخبروه لما أخبروه قام وجاء بالركعة الناقصة، هذه الركعة الناقصة، كما قال يعني الخرباق هذا ذو اليدين، قال له يعني أنت صليت 3 ركعات. أهل العلم يعني في التشهد في هذا الموضع يعني يتشهد فيهما ويسلم، يتشهد فيهما ويسلم. لماذا يعني؟ ما هو جلس في الركعة الثالثة ما محل جلوس، هل يعتد بهذا الجلوس في الركعة التي تليها؟ ما يعتد به، أجنبي عنها، أجنبي. ولذلك يعني قال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم، وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم، وإذا سجدهما قبل السلام، بل قبل السلام لم يتشهد لسجود السهو. لماذا؟ ما هو تشهد لما انتهى من التشهد وسجد سيدتي السهو قبل شنو؟ قبل السلام، وبعد ذلك يسلم ضروري، يعني ما يعمل تشهد، يعني هذا مختلف فيه يعني عند الناس عموما، يعني عندهم هذا المالكين يقولون التشهد، يقول التشهد يسير يعني، وهو إذا سلم إذا سلم يعني إنسان عنده زيادة وسلم وتجاهل بعد السلام، يعني عمل زيادة سهو، قالوا ما يتجاهل، يسلم أو لا يسلم. الحين قالوا ما عنده سلام، لأنه سلم أول وخلاص انتهى. الفقهاء قالوا لا بد أن يسلم. ليه؟ لأن هذه لا لا لا لا يعني مسألة السيود هو على أي حال يعني جابر، وإن كان دولة السيود هذا يعني بعد السلام في 3 ركعات، 3 ركعات كيف؟ لأنه جلس في الجلسة السادسة، الركعة الثالثة صح؟ جلس الثالثة وسلم فيها زيادة سلام وزيادة تشهد. وقام جاء الرابعة، جاب الناقص هذا، يبقى يعني يسجد بعد السلام. هذا الذي يقوله أحمد ومالك جماعة، أنه إذا سجد بعد السلام ما في تشهد إلا أنه تشهد. ملكين قالوا لابد أن يتشاهد تشهد يسير، يعني الآية كلها طيبات. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين، السلام عليكم، السلام عليكم. يقول السلام بعد شيء يعني من التشهد. لو سلم الصلاة صحيحة يعني عندهم، الصلاة صحيحة. ما زي المستخلف، المستخلف لو استخلفه الإمام بعدما قرأ السورة يعني، وقبل ما يرفع، فقال يعني يستحب له شنو؟ أن يقرأ يسيرا يعني، لو اكتفى بقراءة الإمام خلاص كفاية، يعني اكتفى بقراءة الإمام يعني كفاية. أو أنه قرأ لا لا لا لا لا السورة والفاتحة سواء كان في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، وقام خر ساجدا ويتذكر، قام لما قام لماذا؟ للركوع صح؟ لأنه فرض، ما ركع ولا رفع وإنما سجد. قالوا يستحب له أن يقرأ شيء من القرآن، لماذا؟ ليكون الركوع بعد شيء من القراءة، وهذا يعني كلام يعني فيه يعني جلالة. لو ما عمل الصلاة صحيحة، مجرد ما قام واعتدل واطمأن وما أراد أنه يقرأ يركع وصحت شنو؟ الصلاة، يركع ويرفع ويسجد، وبعدين يسجد بعد شنو؟ بعد السلام. لماذا؟ للخروج للسجود هذا الزيادة هذه. والله سبحانه وتعالى أعلم. أقف هنا. آمين وياكم. أحسن الله بارك الله فيكم. هو في كثير من الأحيان يعني يغطي.